يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية These are the first three people with whom Allah shall ignite hellfire with.